يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اختار لنا الإسلام دينا وجعل السعيد من وقف عند حدوده وتأدب بآدابه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله وصحبه نجوم الهدى وشموس العباد، ورضي الله على من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلمه ورضي عنه. قال الشيخ علي رحمه الله وخصصت نية الحالف وقيدت. وهذا شروع فيما يخصص اليمين، حلف اليمين وشوفوا النية تاعه فيما يخصصها، يخصص اليمين أو يقيدها، يعني أن النية هذه تقيد هذا في اليمين اللي حلف وشرحناه به. وهو خمسة اللي خصص النية خمسة. النية هي الأولى، النية وشرحناه على حلف على هدف النية تاو، والبساط، البساط هو حمله على اليمين عليه حتى حلف، كان عنده سبب اللي يدفعه اليمين، هذا هو البساط. كما سبق أن راح يشري في اللحم وقال زحمة وقال والله ما نشري اللحم العيون الليلة، والله ما نشري اللحم من بعد زالت الزحمة، والله اشري على روحك. هذا هو البساط الحامل على اليمين. والعرف بتاع البلاد وشنه كعلها حلف، والعرف القولي مش الفعلي، العرف القولي والمقصيد اللغوي اللي في اللغة، وشي يراد بها مثلا إذا حلف الدابة هذيك يا ترى تقتصر على الحمار أو تقتصر على الحيوانات أخرى، شوفوا العرف تاع البلاد وشنو يقولوا الدابة. والمقصد الشرعي كذلك اللي يراد به الشرع، مثلا نحلف لا يطعنها الليلة وقاها حي حاشا، وبدا بالنية طرق يأتي إلى التفصيل. هما خمسة هذو قلنا أن النية البساط والعرف القولي والمقصد الشرعي، المقصد اللغوي والمقصد الشرعي. المقصد الشرعي وبدأ بالنية لأنها الأصل، النية هي الأصل علىها حلف. فقال وخصصت نية الحالف لفظه العام، إذا كان اللفظ عام شوفوا النية، اللفظ يعني يشمل عدة أمور، هو أحلف على هذيك أحلف نشوفوا نيته واش قصده. وقيدت لفظه المطلق، تقيد اللفظ اللي هو مطلق، المطلق هو العام يعني. وأراد بالتقييد ما يشمل تبيين المجمل، أراد بالتقييد ليشمل تبين المجمل، المجمل يعني على عدة أمور، كقوله زينب طالق وله زوجتان أسمو كل زينب، هذه زينب وهذه زينب، هو قال زينب طالق، يقولوا لي واش قاصد؟ يعني يقول أنا قاصد زينب هذه الأولى ولا الثانية ولا الكبيرة ولا الصغيرة ولا اللي. احنا نشوفوا النية تاعو، دائما نطلقوا له زوجات في زوج يقول له راه ما طاقين، لا شوفوا نيته. قل زينب وقال اردت بنت فلان، هذا هنا يونو وسهر قاصد هذه الخديجية. والعام هذا هذه النية والعام لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر، هذا اللفظ العام يستغرق الصالح له من غير حصر، يدخل فيه في اللفظ هذا يدخل فيه عدة أسماء ولا عدة معاني. وتخصه بعد خصه وتخصيره تخصيصه قصره على بعض أفراده. إيش يقول البضيفة؟ هذا معنى العام. والمطلق ما دل على النهي، ما دل على الحقيقة، يعني ما دل على الحق بلا قيد، وتقييده رده إلى بعض ما يتناوله بحيث لا يتناول غيره. مثلا فمن حلف لا أكلم رجلا، رجل قال أحلف، قال من كلم لا أكلم رجلا، رجال ياسر يا أمة ملايين، لا أكلم رجلا، ولكن هو أنوى نوى جاهلا ما يكلمش، والله لا أكلم رجلا، هو ناوي به الجاهل. أما لا نقول ينوى نوى ونوى جاهل. أو في المسجد، والله لا أكلم رجلا، وقال أنا نويت ما أكلمش في المسجد، هذا صحيح. أو في الليل، لا أكلم مثلا رجلا ونوى ما يكلموش في الليل، قال أنا نويت لا أكلم رجلا ولا قصدي ما أكلموش في الليل. جاز له تكلمه العالم، يجوز له تكلم العالم، قال لي أنه إحنا بعلي جاهل أنا وياك ذا. أو في غير المسجد أو في النهر، أمش قال؟ قال قال إن نافت، إن نافت يعني نيته خالفت، خالفت لفظه، النية مخالفة لللفظ، النية تدل على الشيء ولكن اللفظ عام، خالفت لفظه العام. فهذا راجع لقوله خصاصة فقط، ولا حاجة له إلا معنى لتخصيصها إلا منافاتها لظاهر لفظه، ولا يرجع لقيدة، لأن التقييد لا يكون إلا موافقا لظاهر اللفظ، كما لو قال أحد عبيد حر وقال أردت فلان، والأظهر رجوعه له وأنه لا حاجة له. وش قال؟ قال بعد ذلك وساوت في الله وغيرها كطلاق، يعني هذا الذي هو ساوت النية والحامل تساوي في جميع الأيمان حتى في الطلاق، حتى في وساوت راجع للتخصيص والقيد وهو ظاهر، وما نساوت يعني احتمالت على السواء، يعني اللفظ نتاعو يشمل اللي راه تكلم به واللي خارج الآن، احتملت على السواء يعني تحتمل معنيين أو ثلاثة أو أربعة، بأن يكون لفظ الحالف يحتمل ما نواه ويحتمل غيره. الحالف يحلف هذاك اليمين راه يشمل الشيء اللي راه قالو وغيره بعض المفردات أخرى وغيره على السواء، ولكن تخصيص النية وتقييدها حينئذ يكون فيه، يكون قال في الله وغيرها أيوة. يعني هذا التخصيص النية وتقييدها يجوز في الله، يعني يقدر نقول له راك واش قاصة راك في الله اليمين به، ونقول له مش حالف مثلا ترك له كذا وتكلمت بكذا واللفظ هذاك راه يشمل عدة أمور وانت راك نويت الشيء اللي نويته، أما راك أنا النية اللي نويتها، وغيرها كطلاق مثلا حتى في الطلاق تقبل يعني نيته. وفي الأدب ومثل للمساوية في الطلاق بقوله قال ككونها معه في لا يتزوج حياتها، ككونها الزوجة معه، هي في عصمته ايه سيبني يشوف لا ككونها الزوجة معه في عصمته، هي رفيع في عصمته، ومحلف لها لا يتزوج امرأة عليها حياته. حلف وقال ما دامها حية ما نزوج عليها. هذا ما حية ما نزوج عليها. فمن تزوجها فهي طالق. هو هكذا حلف. قال ما نزوج عليها حياته. وإذا زوجت عليها اللي نزوج عليها راطة. ثم طلقها. طلقها. يجوز ويزوج ولا ما يجوزوش. ثم طلقها وتزوج. وتزوج وادعى أنه نوى ما دامت معه بأصبته. لكن وليم كيف أحلف؟ قال لا أتزوج عليها حياتها. حياتها. ولكن حياتها هي تشمل قبل ما يزوج بها وبعد ما يزوج بها. حتى بعد الطلاق حياتها. أن تزوج عليها حياتها. وما ولكن هو من بعد قال لا أنا قصدي بها ما دامت في عصمتي. والآن راح خرجت من عصمتي. هنا ينوه هنا ويجوز له. ككونها معه في حال بيلها لا يتزوج امرأة عليها حياتها فمن تزوجها فهي طالق. ثم طلقها وتزوج وادعى أنه نوى ما دامت معه في عصمتي. فينفعه ذلك. ينفع ذلك. في الفتوى أو خلص قال ما نزوج عليها ما دامها حية. هي ما دامها حية إذا درنا الله اللي يزوج عليها في حية وهي حية وركضها الطلق هذا الطلق عليه اللي يزوج به. لكن هنا ينوى ونشوف النية تعود. فينفع ذلك في الفتوى والقضاء مطلقا ولو في طلاق وعتق معين. حتى في الطلاق يقول في العتق. ومفهوم إن ساوت حتى عند القاضي. القاضي هكذا هي رفعته القاضي وكما بيها طلقني وهوش حلف وهوش يقول من ولا لا أنا نويت ما دام في أصبتي على كل حي صدقوا قاضي ما يطلق. ومفهوم إن ساوت أنها إن لم تساوي بأن خالفت ظاهر اللفظ فلا يخلو إما أن تكون قريبة من المساواة أو بعيدة جدا. إذا كانت بعيدة اللفظ بعيد من النية جدا. فإن كانت قريبة منها قبلت فيما عدا الطلاق. الطلاق والعتق فيما عدا الطلاق والعتق المعين لكن في القضاء. في القضاء إذا رفعته رفع إلى المحكمة وقالاني تلفظ كذا وكذا القاضي ما يقبلش منه لأن فيها حق. حق للغير للزوجة. وإليها أشار بقوله وش قال كأن خالفت. قال رحمه الله كأن خالفت ظاهر لفظه. أيوة. كسمن ظأن في لا آكل سمنا أو لا أكلمه. كأن خالفت نيته ظاهر لفظه. خالفت النية ظاهر اللفظ. اللفظ بعيد من النية. نيته ظاهر لفظه وقربت من المساواة. قربت منه. فيعتبر تخصيصها وتقديمها وتقييدها للاحتمال القريب من المساوي. احتمال قريب من المساوي. ومثله ومثله بقوله قال كسمن ظأنين إذا آكل سمنا. كسمن ظأنين أي كنية سمن ظأن في حلفه لا آكل سمنا. حلف قبل ما ناكلش السمن. السمن هذا مش يشمل لك السمن نتاع البقر ونتاع الغنم ونتاع الإبل ونتاع جميعا. ولكن هو قال أنا قصدي السمن الظأن مانيش قصدي هذا اللي تقول عليه. فله أن يأكل السمن تاع الظأن يجوز لأنه قريب مساوي تقريبا، وإن كانت بعيد كسمن إيراني، كان يأتي سمن إيران في حليبه لا أكون مسنن، ولو لم يلاحظ إخراج غيري أولا وفاق لم يونس إلا معنى لنية إطان إلا إخراج غيري. قال أو لا أكلمه أو حلف لا أكلمه، حلف وقال ما أكلمش فلان، ما أكلمه والله، ولكن قال أنا من يسنوي نوي شهر برك، نوي ما يكلموش شهر، أنا أني هذيك تفيده أو نويته شهر، أو الله قال لا أكلموه نويت ما أكلموش ونسجد، أنا نيته تنفع هذه، فيصدق إلا في طلاق أو عتق معين بمرافعة عينه كان رفع الحق. كان مثلا يقول إن كلمته فهي طالق مثلا، يقول إن كلمته بعد يقول قصت إن كلمته شهرا شهرا مثلا، أيوة هنا إذا كان في المرافعة الطلاق يوقع، الطلاق يوقع إذا رفعته المحكمة يوقع لذبعوش النجاري زيد. قال وكتوكيله في لا يبيعه أو لا يضربه، وكتوكيله غيره وكالإنسان غيره في بيع عبده أو ضربه في حالفه لا يبيعه أو لا يضربه، هو أحلف قال ما نبيعوش، والله أحلف قال ما نضربوش، ولكن دار وكيل اللي باعه والله، فباعه الوكيل أو ضربه الوكيل وقال أنا نويت لا أفعل بنفسي، أنا تكفي عندي يصدق، فيقبل قوله في كل شيء مما ذكر. قال رحمه الله إلا لمرافعة وبينة وإقرار في طلاق وعتق فقط. إلا لمرافعة، يعني الزوجة رفعته في هذا اليمين ما تكفيش النية، إلا لمرافعة أي رفع القاضي، رفع القاضي وبينة الشهود مع بينة أقامها الرافع شهدت عليه بحنفه بما ذكر من يمين في ادعاء التخصيص، ما ينفعوش التخصيص هذاك بالتقييد، قال أنا نويت كذا وكذا ما يكفيش، عندك البينة والشهود انت حلفت والنية هذه فتنفعش، أو مع إقرار والله هو من أقر بنفسه إنه بذلك حين المرافعة فلا يقبل قوله في طلاق وعتق معين فقط. يعني الطلاق والعتق، الطلاق والعتق ما يقبل، نعم إذا كان متعلق بالطلاق والعتق. ما قال رحمه الله واستحلف مطلقا في وثيقة حق، أو استحلف مطلقا يعني احلف بالله والله بالطلاق والله بالعتق، هنا قال في الفتوى أو القهر في وثيقة حق، أي توثق في حق سواء كان حقا ماليا من دين أو غيره أم لا، ليشمل نحو حق زوجة اشترطت عند العقد عليها، عند العقد عليها أن لا يتزوج عليها وحلفته بالطلاق، على ذلك حلف بالطلاق إذا كان زوجت عليك راك مطلقة، والله إذا كان والله اللي زوجها راها مطلقة حلفته وحلفته بالطلاق على ذلك، هنا فلا تقبل نية الحالف، لأن النية هنا الحالف على المحلف، المحلف هو شرع ناوي الزوجة ناوية توبها ما يتزوج عليها، ما يديرش حيلة ويقول أنا نويت كذا وكذا، يعني ناوي شر. أيوة أيوة. والعبرة بنية المحلف، لأنه كأنه اعتاض من حقه هذه اليمين، ولو قال أو حلف مطلق في حقه لكان عرسا وأحسنا، وأشار للمخالفة البعيدة جدا إذا كانت النية بعيدا من اللفظ اللي يتلفظ فيه. وش قال؟ قال رحمه الله: لا إرادة ميتة أو كذب في طالق وحرة أو حرام وإن بفتوى. لا إرادة ميتة أو إرادة كذب في قبله زوجتي طالق. لا إرادة ميتة أو إرادة كذب في قوله زوجتي طالق وأمتي حرة. وقال: أردت الميتة فيهما، يعني الزوجة اللي ميتة، ماليش قصدي الزوجة اللي معي وحية، أو أردت المطلقة، ما قصديش أنا كي حلفت ما قصديش الزوجة اللي ما عندي وحية، لا زوجتي اللي ماتت. هنا لا يصدق، لا يصدق. أو أردت المطلقة أو المعتقة، هذا مخالفة بعيدة. إيه بعيدة هذه، هنا ما ينفعوش. لا إرادة ميتة، يعني متى أحلفت وقلت زوجتي طارق ومن بعد قلت أنا ميتة في ميتة الأولى، أنا ما تفوش. أو في قوله هي حرام، وقال أردت الكذب، قال زوجته حرام، وقال أنا ما قصدتش حرام من زوجة حرام، قصدت الكذب، الكذب حرام. أنا بعيد أنا أتكلم عيارته كذبا حرام. ففي كلامه لف ونشر مرتب على أي لا يصدق في دعواه إرادة الميت بقوله هي طالق ونفر، ولا في دعواه إرادة حرمة الكذب بقوله أنت حرام في طلاق وعتق بمرافعة، بل وإن بفتوى. حتى النفسي يصدق وشك، يقول أنا أردت الزوجة الميتة، لا بعيد هذا. وإن بفتوى إلا لقرينة تصدق دواء، إلا إذا كان فلا قرينة. قال رحمه الله: ثم بساط يمينه. ثم إن عدمت النية، كانش النية إلا فأقدر قلع، أو لم تضبط خصيصة وقيد بساط يمينه. هنا هذا ثاني بساط اليمين صح. البساط هو السبب الحامل على اليمين، مفهوم؟ هو اللي يكون حامله على اليمين، السبب اللي حمله على اليمين، ما عندوش النية بصح السبب حمله على اليمين. إذ هو مظنة النية، فليس هو انتقالا عن النية سبب النية، بل هو نية ضمنا. مثاله قول ابن القاسم في من وجد الزحام على المجزرة فحلف لا يشتري الليلة لحما، فوجد لحما دون زحام أو زحام. أنا يشتري ولا ما يشتريش؟ يشتري. لأن المثال السبب الحامل على اليمين هو زحام. فوجد لحمًا دون زحام أو انفكت الزحمة فاشتراه لا حيث عليه. وكذا لو سمع طبيبا يقول لحم البقر داء، فيبقى لحم البقر داء، فحلف لا أكل لحمًا، قال ما ناكلش اللحم، هو مش نيته يعني ما عندوش نية خاصة، وإنما سبب الحمل هو قول الله الطبيب. قول الطبيب. فوجد لحما دون لا أكل لحما فلا يحنث به لحم ضاني، هو قال يقول أسمع من طبيب لحم البقر فلا يحنث به لحم ضاني، لأن السبب الحامل كونه داء وليس الضأن كذلك، فيخصص لفظه العام بلحم البقر كما يقيده شراؤه في الأول بوقت الزحم. ما قال رحمه الله: ثم عرف قولي. ثم إن عدمت النية والبساط، ما كانش النية ولكن ما عندوش نية، ما عندوش البساط الحامل على اليمين، خصيصة وقيدة عرف قولي. شوفوا العرف، هذا لا نجاة ولا بساط ولا نشوف العرف العرف القولي أو الشفعي أي منسوب إلى القول بأن يكون المعنى هو الذي ينصرف إليه القول عند الإطلاق كتخصيص الدابة عندهم بالحمار في بعض البلدان عندهم الدابة هي الحمار ما تطلقش على الفرس ولا على والمملوك عندهم مختص مثلا بالأبيض والثوب عندهم إذا كان ثوب يعني القميص برك ما يشفز اللي فيها الأخرى فمن حلف ليشتري ما ذكر مثلا فاشترى فرصا هو حلف ما يشتري دابة ونيته من الدابة هي حمار يشتري فرص ماليش ولا احلف على العبد يشتري على العبد الابيض يشتري اسود ولا احلف على الثوب واشراء عمامة لا يحلش فلا يحلف وقال ثم مقصد لغوي ثم بعد ما ذكر خصيصا وقيد مقصد اي مقصود لغوي اذا ما كانش قاعد يقولوها لا النية ولا البساط ولا العرف القولي يجي المقصد اللغوي نشوفوا المقصد اللغوي يعني مدلول لغوي فمن حلف لا ركب دابة حلف ما يركبش دابة ولا لبس ثوبا وليس لهم عرف في دابة معينة ولا ثوب معين ما عندهمش العرف فيها نشوفوا اللغة هنا قال لك يحنث بركوبه الترسع وما من دابة في الأرض إلا الله يسبحها ما دب على الأرض فهو دابة هنا إذا ركب التمساح الحاجة اللي يحنث ويحنث لا ولا ثوب قال ما نلبس ثوب إذا لبس عيمة ما يحنث يعني الكلام تاعنا لغوي لأنه مدلول لغوي وفي كونه من المخصص أو المخصص أو المقيد نظر فلعلهم أرادوا مطلق الحمل قال ثم شرعي ثم خصيص وقيد بعد المقصد اللغوي مقصد شرعي إذا ما كانش هذا الخال الرابع منهم الرابع قلنا النية والبساط هذا المقصد اللغوي الشرعي إذا ما عندوش قاع في هذا الأمور كل شوفوا الشرع إن كان المتكلم صاحب شرعي فمن حلف لا يصلي حلف يصليش أو لا يتطهر ما يتوضاش أو لا يزكي حانيث بالشرعي لا باللغوي وما معنى حنيث بالشرعي هو واحد ما يصليش إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا يحنث الدعاء لأن الدعاء يعتبر صلاة الذي شيخ يصلي عليهم من الصلوات يلغز ويقول لك صلى قبل ما يتوضا لأنه عندنا العرف بأن صار العرف عندنا بأن الصلاة معناها الشرعي معناها شرعي ومشى عليه من تأخير الشرع عن اللغوي ضعيف الراجع تقديمه عليه وفي هذا القدر بركة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم على المرسلين الحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا السلام أطلب علم الفقه مختصر الرضا خليل أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل لكم فيه الحياة فعيشوا ولله بيت ضمنوه مديحه ولله بيت ضمنوه مديحه به يهتدي من في الأنام يطيش سلام على الدنيا سلام على الدنيا سلام على الدنيا إذ لم يكن بها خليل بن إسحاق الإمام يعيش.